حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كل ما قفق انا انا الدنيا ملعبيه الدنيا عيني كلي عليا يا حنايا جبتوا لي البرازيل يحرمونا من العيب البشر بتقولوا انتوا مننا ايه حدكم مش بيصور احسبونا عليه خلاص على كيس مال مخرونا من العيب شفت منكم مر شفت عزية وشفت مكات شفت بشر صفرا وبصاص شفت خبسة من هذا وهذا ده حقيقي الدنيا اللي مالهاش عاز انا شفت مش مضطر ان ارد عليك يا اصفر عيني شبعانة مليانة من العز وانت عليك هرياني من الارض يا حفيه حتى يبلغ البوليه الاعداء متربصيه غرزة في عيني الشماتي انتو مين انتو مين حقيقية كل دول حقيقية خنتريش على ما فيش حبي تاني ما تلاقيش ما فيش خط كل ما قفق انا كل ما قفق احنا بنحي كده ما كده ما بطنش طول ما ربنا معايا سلكة انتوا بالنسبة لي كده فركش بس يشيلوا عيدوا عن حبة مالهاش معاد والوكسه نازله جدول ولو ما فاكش قلب ركين على جنب احسن ممنوع الاصول لولاد الاصول انا هفضل على وانت لسه زي ما انت مني ولموني اتنيني جانب بيحسدوني خمسه منكم بخروني لما بكبر بيكرهوني رغم الحسد لسه اسد لسه زي ما انا لسه وطت انا ماليش مسكت عامل قلق الله اكبر عليا جبل كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل ما قفق كل ما قفق انا كل